قال الإمام الحلال رحمه الله في كتابه السنة، السنة تثبيت في باب تثبيت خلاف تثبيت خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين حقا حقا. أخبرنا أبو جعفر محمد بن أبي الحسين الكوفي قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا حسين بن عيسى بن زيد عن أبيه عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل عن سالم بن أبي الجعد الأشجعي عن محمد بن الحنفية قال كنت مع علي حين قتل عثمان رضي الله عنهما، فقام فدخل منزله فأتاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا الرجل قد قتل ولا بد للناس من إمام ولا نجد أحدا أحق بهذا الأمر منك، أقدم مشاهدا ولا أقرب، أقدم مشاهدا ولا أقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقدم شاهدا، أقدم شاهد الإسلام، يعني أنه من أول من شهد الإسلام، ولا شك أن نعرف رضي الله تعالى عنه أول من أسلم من يعني الصبية اليافعين، وكما أن وفر كان أقدم أول رجل آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال علي لا تفعلوا فإني وزير خير، خير وزير خير مني أن أكون، مني أن أكون أميرا. قال أنا ممكن أكون وزير لمن يولونه. نعم. فقالوا لا والله ما نحن مفاعلين حتى نبايعه. قال ففي النفس فإنه لا ينبغي لعدي أن تكون خفيا ولا تكون إلا لمن رضي من المسلمين. قال فقام سالم بن أبي الجعد فقال عبد الله بن عباس فلقد كرهت أن يأتي المسجد كراهية أن يشرب علي وأبى هو إلا المسجد، فلما دخل جاء المهاجرين والأنصار فبايعوا وبايع الناس. يعني طبعا هذا كان أول يعني إذا الذين أول من بايعوه، نعم الذين كانوا إما مشاركين في قتل عثمان أو كانوا من مع هؤلاء الثوار، ولذلك قال يعني إن هذا الرجل قد قتل، هكذا الرجل عثمان بن عفان وهو خليفة الإسلام. فعلي رضي الله تعالى عنه أبى أولا أن يعني يبايع، وأتمنى أن يكون غيره، قد أكون وزيرا لغيره، قالوا إلا أنا، فقال لهم إذا كل ما في المسجد حتى تكون علني أمام الناس، وإن كان بعضهم خشي أن تكون في المسجد فيشغب عليه، يعني يقوم بعض الناس لكن لما بايعوه جاء المهاجرون والأنصار فبايعوا يعني علي بن أبي طالب، فاجتمع له يعني أهل الحل والعقد فبايعوا، فكانت هذه بيعة مادام بايعه المهاجرون والأنصار يصبح يعني قد اجتمع عليه أهل الحل والعقد. نعم. أخبرني أحمد بن محمد بن عبد الله بن سبع قال حدثنا العباس قال حدثني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري قال حدثني أبو سلمة والضحاك بن مزاح كذا قال وإنما هو الضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري، الحديث طويل فيه قصة ذي الثدية ثدية تصوير ثدية، هذا واحد من الخوارج الذي أخبر عنه النبي وله قطعة لحم يعني تتحرك تحت ثديه فسمي بالثدية. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال أبو العباس أشهد لسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أني كنت مع علي حين قتله والتمست في القتلى فأتى به على النحل. والتمس في القتلى يعني حين قتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أول ما وقع له مع الخوارج في النهروان، فقال ابحثوا في القتلى عن رجل في هذه الصفة، صفة قطعة لحم تحت ثدي تزدرد، فبحثوا حتى وجدوا، فقال أشهد يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قد هذا اللي قال على يعني فيهم رجل هو صبي ورجل تحت الخط تحت عشرة مقتولين هو يعني آخرهم في الأرض. نعم. والتمس في القتلى فأتى به على النعت فأتي به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني على الصفة التي وصف بها النبي. نعم. نعم. سمعت أبا بكر بن صدر يقول سمعت أبا القاسم بن الجبل يقول قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل ليس شيئا عندي في تثبيت خلافة علي أثبت من حديث أبي سلمة والضحاك المشرقي. هذا يعني هذا فقه الإمام يعني فقه الإمام أحمد يقول في تثبيت وأن بيعة أبو بكر بيعة علي حق اللي هو حديث الخدين لأن الرسول قال لعلي أنت تقاتله تقاتل الخوارج قد تغرق ما رقى على أي فرقة من الناس وأخبر بأن علي هو يقاتله وأن من علامتهم هذا الرجل أنه يكون في هؤلاء القتلى في أول معركة هذا ذو السدين فوقع الأمر كما تخبر تماما حتى ان علي قدهم التمسوه في القتلى ثم قال يعني قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان هذا من علامات نبوه النبي فهذا الحديث كذلك يدل على صدق خلافه علي بن ابي طالب انه خليفه حق لان في ان الرسول اخبره انه يقاتلهم اذا اقره على يعني على خلافته واخبره على هذا هذا إقرار من الرسول على أنه يكون خليفة وأنه هو يقاتله الإمام أحمد يقول أثبت شيء عندي في خلافة علي هو أحد حديث السبعين وذلك أن خلافة علي يعني قيل هل هي تصح خلافة يعني تصح بيعته لأن الذي بيعه أول من بيع هم قتلة عثمان الذين قتلوا الخليفة فهم الذين ذهبوا إليه وبيعوا ثم بيعوا المهاجم والأنصار فقد يكون هناك شك في بيعته من أن الذي لفتها يعني بيعوهم هؤلاء وكيف فبالنور نحن نقول أصدق شيء عندي في إثبات يعني خلافة علي بن أبي طالب هو حديث الإسلام نعم لأن في حديث بعضهم يقتلهم أو القاتلتين بالحق الحديث هذا الرسول قال يقتلهم لهم هذول معركة الخوارج قال تمرق معركة على حين فرقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق وأولى الطائفتين بالحق اللي قتلهم علي يكون هو أولى الطائفتين بالحق للطائفتين اللي هم أهل الشام جند الشام الذين كانوا مع معاوية بن أبي سفيان وجند العراق الذين كانوا مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال النبي أولى الطائفتين بالحق هو لتقتل الخوارج إذا هذا يبقى جند علي وخلافة علي حق هم أولى الناس بالحق نعم وخلافته صح فيصبح طعن الآخرين طعن علي الشام في خلافته وأنه لم ليس خليفة عليهم وأنه لم يبايعه إلا يعني قتلة عثمان ثم من جاء بعد ذلك يكون هذا قول النبي أولى الطائفتين بالحق هذا شعر من النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء هم أولى بالحق من يعني جنود الشام نعم وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهدي قال سألت أحمد عن الضحاك المشرقي حدث عنه الأوزاعي عن الزهري عن الضحاك المشرقي في حديث الخوارج قال كوفي قلت أيهما أقدم الضحاك بن مزاحم قال الضحاك المشرقي ولكن الضحاك بن مزاحم أعرف قلت لأحمد لا تعرف الضحاك المشرقي إلا حديث واحد قال لا نعم وأخبرنا أبو بكر المروزي قال ذكرت لأبي عبد الله حديث السفينة فصححه وقال قلت لهم يطعنون في سعيد بن جهمان فقال سعيد بن جهمان ثقة روى عنه غير واحد منهم حماد وحسن والعوام وغير واحد السفينة اللي هو الخلافة 30 سنة سفينة مولى رسول الله و30 سنة تنتهي بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى نعم. قلت لابن عبد الله بن عياش ابن صالح حكى عن علي بن المدين ذكر عن يحيى القطان انه تكلم في سعيد بن جهمان فغضب وقال باق ما سمعت يحيى يتكلم فيه. فقد روى عن سعيد بن جهمان غير واحد وقال ابو بكر وعمر وعثمان وعلي هؤلاء ائمه العدل ما اعطوا فاعطيهم جائزه. فقد بلغ من عدل علي رحمه الله انه قسم حمارا والابجار. نعم. نعم. في خلافة رماة في الخراج قسمه بين كان الرأي والأبزار اللي هي هذه الأباجيس التوابل هذه التي تعطى على الطعام في رأيها قسمه ما كان. نعم. كان يحب أن يكون عادلا بين الناس حتى في الأمور القليلة تقسمها من الشخص فقط الأمور الكثيرة مثل النقود والذهب والفضة والأرض ونحوها من الأموال بل حتى الأموال القليلة كانت. نعم. وأقام الحدود وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون يا أمير المؤمنين. نعم. وهؤلاء يجمعون عليه ويقولون له يا أمير المؤمنين وليس هو أمير المؤمنين. وجعل أبو عبد الله السؤال قلت هؤلاء يجمعون عليه يقول يا أمير المؤمنين وليس هو أمير المؤمنين ما يتأتى هذا إلا الصحابة يجمعون عليه ويسمونه أمير المؤمنين ولا يقول هو أمير المؤمنين. نعم. وجعل أبو عبد الله يفحش من وجعل أبو عبد الله يفحش على من لم يقل إنه خليفة يفحش على من لم يقل إنه خليفة. يفحش يعني يقول الكلام شديد يعني يسبهم وينكر عليهم على أبو عبد الله وهو الإمام أحمد. نعم. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمونه أمير المؤمنين وهؤلاء يعني الذين لا يثبتون خلافته كأنهم يعني كلام أن هؤلاء قد نسبهم إلى أنهم قد كذبوا أو كذب. يقول أصحاب النبي يسمونه أمير المؤمنين وهؤلاء الذين قاموا في خلافته لا يسمونه أمير المؤمنين ويسمونه خليفة. هذا أمر جدا مستنكر. نعم. أخبرني علي بن سليمان قال حدثنا علي بن زكريا التمار سمع أبو عبد الله وذكر علي فقال أمير المؤمنين وتعجب ممن لا يقول أمير المؤمنين وقد رجم شراح. نعم. ثلاثة قال حد رجم. نعم. أخبرني محمد بن علي قال سمعت محمد بن مطهر المصيص قال سألت أبا عبد الله عن التفضيل فذكر الجواب وذكر حديث حماد بن سلمة عن سعيد بن جهمان عن سفينة في الخلافة قال علي عندنا من الراشدين المهديين وحماد بن سلمة عندنا سبع وما نزداد فيه كل يوم إلا بصيحة. نعم. وكتب إلى يوسف بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن علي بن الحسن قال سمعت أبا عبد الله يقول في التفضيل أبو بكر وعمر وعثمان ومن قال علي لم أعنها. ثم ذكر حديث حماد بن سلمة عن سعيد بن جهمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة في أمتي 30 سنة وقال يعني 30 سنة الخلافة في أمتي 30 سنة. نعم. وقال يعني أبا عبد الله علي عندنا من الأئمة الراشدين محمد بن سلمة عندنا الثقة وما نزاد كل يوم فيه إلا بصيرة. أخبرني حسين بن حسان أن أبا عبد الله سئل عن السنة في أصحاب محمد فقال أبو بكر وعمر وعثمان في حديث ابن عمر وعلي من الخلفاء في حديث سفينة علي من الخلفاء الثلاثة 30 عاما. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي حدثنا سريح بن النعمان قال حدثنا حشرة قال قلت لسعيد بن جمعان أين لقيت سفينة قال في بطن نخلة زمن الحجاج. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال قلت لأبي سعيد بن جمعان هذا رجل مجهول قال لا روى عنه غير واحد حماد بن سلمة وحماد بن زيد والعوام بن حوشب وحشرة بن نبح. نعم. وأخبرنا محمد بن علي قال حدثنا مهني قال سألت أحمد عن حشرة بن نبات قال ليس فيه بأس. قلت بصري؟ قال لا أدري، ولكن سعيد بن جمعان الذي حدث عنه بصري. وأخبرني محمد بن علي في موضع آخر قال حدثنا مهني قال سألت أحمد عن حشرة بن نبات فقال لا بأس به. قلت من أين كان؟ قال بصري. قلت روى عن غير سعيد بن جمعان؟ قال لا. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح قال سألت أبي عن سعيد بن جمعان قال بصري، روى عنه البصريون. سمعت أبا بكر بن صدر يقول سمعت غير واحد من أصحابنا وأبا القاسم بن الجبل غير مرة أنهم حضروا أبا عبد الله سئل عن حديث سفينة فصححه وقال رجل سعيد بن جمعان كأنه ضعيف. فقال أبو عبد الله يا صالح خذ بيده أراه قال أخرجه هذا يريد الطعن في حديث سفينة. وأخبرني يزيد بن الهيثم بن طهمان قال يحيى بن معين سعيد بن جمعان ليس به بأس. وأخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثه قال جاءنا عدد معهم رقعة قبل من الرقعة وجئنا بها إلى أبي عبد الله، ما تقول رحمك الله في من يقول حديث السفينة حديث سعيد بن جمعان أنه باطل؟ فقال أبو عبد الله هذا كلام سوء قديم يجانبون هؤلاء القوم ولا يجالسون أبي يجانبون يعني أمر أحمد في هؤلاء الذين أتوا برقعة يعني ورقة يفعلون فيها في حديث السفينة اللي هي الخلافة قلنا خلافة 30 سنة. فهذا الحديث يثبت أن الخلافة على خلافة حق لأنه يعني شاهد إمام علي ومختار وكان بعد 30، فهذا يدل على أن خلافة حق. فيقول دول جايين يبدو من الرقة جهة الشام يطعنون في خلافة علي وأن يطعنون في طبعا في خلافة علي يطعنون في الحديث. فقال هؤلاء يعني هذا قول سوء وهؤلاء يجانبون يعني نفس هؤلاء المجموعة التي جاءت هذه من قال هذه المقالة وقع في حديث السفينة أنهم يجانبون ولا يجالسون يعني أمر بهجره. نعم هذا كلام سوء الذي يجانبون هؤلاء القوم ولا يجالسون ويبين أمرهم للناس ويبين أمرهم للناس. سيرة الإمام أحمد في عزل وإبعاد أهل البدع والمقالات السيئة عن المسلمين حتى يعني يحذروهم ويكون هناك اجتناب للبدع اجتناب البدع نفسها واجتناب أهلها كده. نعم. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح أنه قال لأبيه في هذه المسألة فإن قال قائل فينبغي لمن ثبت الخلافة على علي أن يربع به قال إنما نتبع ما جاء وما قولنا نحن وعلي يعني القول طيب ليش ما تربع به في فضل تقول فضل هكذا أبو بكر فعمر فعثمان فعد يقول نحن نتبع يقول الصحابة ما كانوا يعني إذا ذكروا في التفضيل يفضلون على هذا النحو يقول أبو بكر وعمر فعثمان ولا يربعون عليه في التفضيل لكن ما يربعون به في الخلاف الفرق بين هذا وهذا قال احنا متبعين فكان لا يحب ان يعني يقول قولا ليس له يعني سلف فيه. نعم وعلي عندي خليفه علي خليفه لكن لا ما كان يقول انه يعني انه ياتي في التفضيل بعد عثمان رضي الله تعالى عنه. نعم وقد سمى نفسه امير المؤمنين نعم وسماه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم امير المؤمنين وأهل بدر متوافرون يسمونه أميرا المؤمنين. قلت فإن قال نجد الخارجي يخرج فيتسمى بأمير المؤمنين ويسميه الناس أمير المؤمنين. بيعتذر عن البحث يقول لما أحد طيب ما في ناس يطلع خارجي ويضع يوم الناس يمشوا معه وكذا وكذا ويسمي نفسه أمير المؤمنين. قال هذا قول سوء خبيث يقاس علي رضي الله عنه إلى رجل خارجي يقول سوء يعني يقاس خير الذي طلب الله تعالى على رجل خارجي يخرج علي بن أبي طالب أول من أسلم، صحابي شهد من الصحابة وكذا. فهذا تقوم يقيس يعني تسمية نفسي بأمير الأمية على واحد خارجي خرج وسمى نفسه أمير الأمية، ما في شأن القياس. نعم. ويقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سائر الناس، هذا قول كذلك أصحاب رسول الله الذين بايعوا عليه وساروا معه وسموه الرومي يقاسون بناس سائر الناس، قياس باطل كذلك. نعم. هذا قول غريب، أفيقول إنما كان عليه حاربيا؟ إذا بئس القول هذا. نعم. وأخبرنا عبد الله خالد يصل يقول معنى عليك يا خالد، يكون هذا ليس القول. الشاهد من كل هذه الرواية الإمام أحمد كل هذا في بيان تثبيت خلافة علي وأن خلافته حق، وأن اعتقاد أنه خليفة راشد وأنه الخليفة الرابع حقا بعد عثمان، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. قالوا وين يقول الرابع عنه وين شفت السفينة يعني؟ قالوا قبلت في بطن النخلة. مكان آخر، مكان بين الطائف ومكة. قالوا في زمن الحجاج لقيته هناك، أخبرني حديث. نعم.